الحمد لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ البلاغ المبين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في هذا اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من شهر شوال لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع سورة الأنعام، وقد وصلنا إلى الآية 28 بعد 100، ووصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا اليوم سنأخذ مقطعا طويلا، ولكن سننجز بإذن الله سبحانه وتعالى في يعني المدة المقررة في قرابة الساعة والساعة إلى 10 دقائق بإذن الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. سنقف بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة مع هذه الآيات التي استمعنا إليها، الآية 28 بعد 100 من سورة الأنعام. أما المعنى الإجمالي، قال أهل العلم: يقول الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم، أي اذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يوم يحشر الله جل وعلا الثقلين من الجن والإنس، من الجن والإنس. ثم يقول جل وعلا للجن قد استكثرتم من الإنس، أي قد استكثرتم من إضلال الإنس وإغوائهم وصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال أولياء الجن من الإنس الأول الكلام الآن للجن، الآن وقال أولياؤهم من الجن من الإنس، يعني ماذا يقولون؟ قالوا ربنا، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض، يعني تمتع بعضنا بماذا؟ ببعض. فالجن يعني يتمتع بطاعة ماذا؟ يتمتع بطاعة الإنس له، الجن تتمتع أو تستمتع بطاعة الإنس لهم، وأن يعبدوهم من دون الله جل وعلا أو يعظموهم. ولذلك خذ بس مثال السحر في حقيقته، في تعلمه، هو ماذا؟ هو يعني عبادة صرفة لمن؟ لهؤلاء الجن الشياطين، يتقربون إليهم بالطاعات حتى ماذا؟ حتى يعملوا للإنس ما يرغبون فيه. إذا هذا نوع من ماذا؟ نوع من ومثال من الاستمتاع. فالله جل وعلا يقول: يا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني من إضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، الجن استمتعت والإنس استمتعت، الجن استمتعت بالطاعة، طاعة الإنس لهم وبعبادتهم وتعظيمهم، قالوا والإنس تمتع بخدمة الجن له، شيء مقابل شيء وتلبية بعض رغباته وبعض شهواته، وكما ذكرت السحر الآن إذا أراد شخص يسحر آخر يروح للساحر، الساحر ماذا يفعل؟ يقدم ماذا؟ يقدم عبادة لهذا الجني، فالجني ماذا يفعل؟ هنا يبدأ بماذا؟ بعمل السحر للشخص الذي يريد مثلا يعمله، وهكذا. وهذا نوع من الأمثلة، وهذا نوع من الأمثلة. ثم قال جل وعلا: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني استمتع في الدنيا الجن بالإنس والإنس بالجن حتى وصلوا إلى ماذا؟ إلى الوقت المؤجل، وهو ماذا؟ وهو الموت، وهو الموت. فهنا انتهت الحياة وانتهى الاستمتاع، هذا من هذا وهذا من هذا. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال جل وعلا: النار مثواكم، نعوذ بالله من النار. النار مثواكم، أي أن النار هي ماذا؟ هي مستقركم، نسأل الله السلامة والعافية، خالدين فيها إلا ما شاء الله. أنا سأتي بقول واحد ثم نفصل في الموضع هناك. إلا ما شاء الله، هنا استثناء، هنا استثناء. قال أهل العلم يعني أنهم ماذا؟ استثنى الله جل وعلا المدة، المدة التي متى؟ ما بين المبعث، ما بين البعث من القبور إلى الدخول وين؟ في النار. ما بين البعث إلى الدخول وين؟ في النار. فهذه ما إيش؟ ما في النار الآن، يعني بعثوا من قبورهم فيبقون هنا في عرصات القيامة، ثم بعد ذلك يؤمر بهم إلى وين؟ إلى النار. فقال جل وعلا: النار خالق، وقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا أحد الأقوال، وهو الذي يرجح أهل العلم، خالدين فيها إلا ما شاء الله. إن ربك إيش؟ حكيم إيش؟ حكيم سبحانه وتعالى في إيش؟ في أعماله جل وعلا وفي تصريفاته سبحانه وتعالى. ولذا هو حكيم في ماذا؟ في إدخال هؤلاء ماذا؟ النار. عليم بمن يستحق ماذا؟ بمن يستحق هذه العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بما كانوا يقترفون، يعني وكما ولينا المردة من الجن وسلطناهم على بعض الناس ليضلوهم عن سبيل الله، نولي كل ظالم ظالما، يعني الظالم يقابل إيش؟ ظالم، نسأل الله السلامة والعافية. يحثه على الشر ويحضه عليه وينفره من الخير ويزهده فيه جزاء لهم بما كانوا يكسبون، جزاء بسبب إيش؟ بسبب المعاصي والذنوب. قال ابن سعد رحمه الله: وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيعة أثرها البليغ، البليغ خطرها، وهو ماذا؟ وهو أن يكون إيش؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يسلط الظالم على ظالم، على ظالم، يؤزه إلى ماذا؟ يؤزه إلى الشر، ويؤزه إلى ماذا؟ إلى معصية الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا معشر الجن، يا معشر الجن والإنس، هنا خطاب من الله سبحانه وتعالى يقول في ذلك اليوم: ألم يأتكم رسل منكم، ما جاكم رسل؟ ماذا؟ طيب ما فائدة الرسل؟ قال: يقصون عليكم ماذا؟ يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يحذرونكم هذا اليوم الموعود اللي هو هذا اليوم يوم القيامة، وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فماذا يقولون؟ قالوا: شهدنا، يعني في يوم القيامة يقر هؤلاء من الجن والإنس بأنه بعث لهم ماذا؟ بعثت لهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهنا يشهدون ويقرون على أنفسهم بالكفر، وسيأتي الحديث، ليكون أدعى لهم في العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني إيش؟ ما هو يقولون الإقرار سيد الاعتراف، سيد الإقراء، الأدلة سيد أي الإقرار سيد الأدلة، خلاص أقرهم الآن. فأكبر دليل هذا أنت أنك قريت، يقر بماذا؟ بأنه ماذا؟ بأنهم جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنذروهم وقصوا عليهم أخبار الله سبحانه وتعالى وآيات الله جل وعلا، ومع ذلك كفروا وكذبوا. فهنا يقول: شهدنا، نعم جاءت الرسل، لكن ماذا؟ لكن كذبنا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويقصون وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. يعني السبب العظيم في إضلال هؤلاء، في ضلال هؤلاء في حقيقة الأمر، ما هي؟ وغرتهم ماذا؟ الحياة الدنيا، وغرتهم الحياة الدنيا، يعني أن ملذات الدنيا والسعي وراء الشهوات وتحقيق رغبات النفس من أسباب ماذا؟ من أسباب الصد عن دين الله سبحانه وتعالى، وسبب من أسباب الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. ولذا أهل العلم يقولون من أكبر الموانع عن قبول الحق اتباع ماذا؟ هوى الإنسان. وهوى الإنسان هو تبع مع ماذا؟ مع دنيا، هو تبع في الدنيا. يريد الإنسان مثلا يشرب الخمر، هذه هوى، فيقول ماذا؟ يلا مشي. يريد الإنسان يفعل فاحشة يقول ماشي. إذن هوى والدنيا ماذا؟ والدنيا مفتوحة، والدنيا مفتوحة بين مصراعيه. فإن لم يعصمه الله جل وعلا فإنه ماذا؟ يقع في هذه المزالق. قال: وغرتهم الحياة الدنيا. والعجيب أيها الإخوة أن الدنيا جاءت في كثير من آياتها بماذا؟ بالتحذير من غرورها، من غرورها. لا تخدعك يقول. لماذا؟ لأنها إيش؟ دنيا. وما سميت بدنيا إلا لدناءتها ودنوها، يعني أنها يعني زائلة ولا قيمة، لا قيمة لها. ثم قال: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نسأل الله السلامة والعافية. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنذار والإعذار في الدنيا بإرسال الرسل لماذا؟ من قبل الرسل لماذا؟ ليقيم الله سبحانه وتعالى الحج على الناس. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبعث الله سبحانه وتعالى الرسل إلى الناس لماذا؟ لينذروا لهم الوعد والوعيد والجنة والنار حتى يؤمن الناس، يقيم الله سبحانه وتعالى عليهم الحجج. وسيأتي مزيد ماذا هنا الظلم بظلم وأهلها غافل. طبعا هنا ليهلك القرى بسبب كفرها ومعاصيها، وأشد الكفر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني أشد الذنوب هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأهلها غافلون، يعني الله جل وعلا لا يعذب القرى حتى إيش؟ حتى يبعث فيها إيش؟ الرسل، حتى يبعث فيها الرسل. ثم قال جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا. يعني يخبر الله سبحانه وتعالى أن لكل الناس منازل ومراتب يوم القيامة، كل سيكون منا له مرتبة، سواء كان من المؤمنين أو كان من ماذا؟ من الكفار. فالمؤمن في الجنة في درجات. ومع ذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، انتهت المسألة. من دخل الجنة يا رعاكم الله جعلنا الله وإياكم من أهلها فقد فاز، هذا الفوز، سواء كان في أول درجة ولا كان في أعلى درجة من درجاتها. وهي درجات جاء في أحاديث عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد أعد الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله 100 درجة، ما بين درجة أخرى كما بين السماء والأرض. ولذا لما حارثة رضي الله عنه وارضاه، الشاب الذي قتل في معركة بدر، طيب ماذا قالت له أمه؟ قالت: يا رسول الله ابني حارثة في الجنة فأصبر واحتسب أو غير ذلك فترى ما أصنع. قال: أوهبلتي يا أم حارثة؟ أهي جنة واحدة؟ والذي نفسي بيده أنه في الفردوس الأعلى من الجنة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة، جعل الله إياكم من أهلها. فيقول الله جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا. يعني إيش؟ كل منا أيها الإخوة سيكون له درجة، درجة في الجنة جعل الله إياكم من أهلها. وأهل النار والنفاق والكفر لهم ماذا؟ دركات. يعني الذي في أعلى درك، أول درك في النار، ليس من الذي ميش في قعرها، نسأل الله السلامة والعافية. فلذا كلما نزل في النار نزولا كلما اشتد العذاب. ولذا قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العفو والعافية. وأهون أهل النار في ضحضاح، أرض منبسطة له شراكان ونعلان يغلى منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. يعني الأرض كلها لمحيطة به نار تغلى شب، ومعه شراك ونعال من نار، وهذه بس دماغه إيش؟ يفور، ويرى وهو أهون النار، وهو يرى أنه أشد إيش؟ أشد الناس عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. وما ربك بغافل عما يعملون جميعا، من الإنس ومن الجن وكل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يغفل عنها سبحانه وتعالى. وربك الغني ذو الرحمة. يعني هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ماذا؟ أنه غني سبحانه وتعالى، غني عن عباده، فلا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم، ومع غناه عنهم سبحانه وتعالى فإنه ذو رحمة. سبحان الله، خلق الخلق هؤلاء آية من آيات الله جل وعلا. الله غني عنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومع ذلك خلق هذا الخلق ورحمهم وأعطاهم سبحانه وتعالى. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، يعني إن يشاء أيها الناس إيش يهلك، يذهبكم جميعا ويستخلف من بعدكم إيش قوما آخرين يعملون بطاعته وينتهون عنه عن معصيته، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. من أين نشأنا نحن؟ نحن من أين نشأنا؟ من آدم صح؟ طيب آدم كل البشرية تعود إلى من؟ مو آدم بعد ذلك، إلى نوح عليه الصلاة والسلام. نوح أصلا ليس بعربي، يعني ليس لا يتكلم العربية، ومع ذلك هؤلاء العرب خرجوا من هذا السلالات في هذه البشرية. ولذا قال جل وعلا كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، فاختلفت اللغة واختلفت اللهجات واختلفت الأشكال واختلفت، وذلك إيش؟ وذلك تقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. آية البشر، انظر فيهم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين. هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي ينبغي للإنسان أن يتأمل فيها وأن يتفكر فيها. بل أيها الإخوة، من أعجب شيء هذه النفس، هذا النفس اللي داخلك ما تقدر تصفها، هذه الروح التي داخل النفس البشرية. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إلى الآن العلم الحديث لم يستطع أن يكيف ماذا كن هذه الروح، ما أعرفها. وقالوا أنه من الطرائف التي قرأناها قديما أن أظن عالم روسي مات أبوه وحنط وخلاه في الثلاجة، ليه؟ يبغى يكتشف الروح عشان يعيدها في والده، فماتت أمه وحطه معهم ثم ماتوا وحطه معهم خلاص. وفي الغرب رصدوا حركة الروح في خروجها من الإنسان وجعلوا تحت أجهزة دقيقة ومقفلة، يبغون يشوفون هذا الروح وش هي الماهية حقتها. ومع ذلك خرجت هذه الروح بدون إيش؟ بدون ماذا؟ بدون رصد، خرجت طلعت روح الإنسان ما عرفوا وش وين راحت. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى إيش؟ ها يا أخوان خذ النوم بس تنام وروحك، فأنا مسكت نفسي فاغفر الله وارحمها ونرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. واحد ينام وما يقوم يموت، واحد يقوم في الليل صبح ويقول الله البارح رحت اني رحت مصر ما شاء الله، ولا رحت المغرب ما شاء الله، ورجعت وراقد. هذه الروح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى. وهذه آية. بل المزاج يا اخوان اللي بين قوسين، المزاج الانساني النفس البشرية، انظروا كيف تتقلب في ماذا سريعا، تجد كذا مسرور مرتاح وفجأة كذا تقلب صح، ايش اللي قلبها هذه؟ مش قلبها هذه من فين جاية؟ هذه التقلبات مزاج الإنسان. وما في أحد من البشرية من أول من نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تطابقت صورهم وأجسامهم وهيئاتهم وبصمات يد هذه. ولذا قال جل وعلا بلى قادرين على أن نسوي أطراف الأصابع، ولذلك البصمة على هذه الخليقة كلها لا تتفق بصمة فلان مع بصمة من؟ مع بصمة فلان ومع دقتها وصغرها. وهذا ماذا؟ من خلق الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الإخوة هذه المليارات من البشر الآن، البشر شرقا وغربا، اختلاف لغات واختلاف لهجات وأصوات وطبقات وأشياء كثيرة. تأمل فقط، وإذا تريد أن تأمل لا تروح بعيد، روح الحرم تأمل بس، اجلس تفكر في خلق الله جل وعلا في هذه البشرية. واحد يدعي ما تدري شو يقول، وهذا يدعي وما تدري شو يقول، وهذا يدعي وما تدري شو يقول، ومع ذلك لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، واحد واحد، وكلهم يعرف حاجات واللغات لا تلتبس عليه اللغات ولا تختلف عليه الحاجات سبحانه وتعالى. هنا إيمان بالله سبحانه وتعالى. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يعني يا معشر قريش إذا لم تستجيبوا ولم تسمعوا ولم تنقادوا لما جئت لكم به فماذا؟ فاللي وعدتكم سيأتي وما أنتم بمعجزين. ثم قال قل يا قومي، طبعا هنا توعد للمشركين بالعذاب فإنه سيأتي لهم في الدنيا أو في الآخرة. قل يا قوم، خطاب من الله جل وعلا لرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء القوم: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يلا اعملوا على حالتكم التي أنتم عليها، افعل ما تشاء، اثبتوا على شرككم وكفركم، إني عامل، يعني وأنا سأبقى على طريقتي في الدعوة إلى الله وإلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إني عامل، فسوف تعلمون. هنا تهديد في الحقيقة، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون. أما الوقفات السريعة، الوقفات السريعة وكما قلت سننتهي إن شاء الله في العاشرة، حتى لو بقي شيء نأجلها الأسبوع القادم. هنا طبعا ما العلاقة بين هذه الآيات وما سبق ويوم يحشرهم؟ دائما أحب أستشهد بابن جرير رحمه الله، لأنه يربط الآن وصلنا المئة الآية 128 ومع ذلك يربط، يقول رحمه الله: ويوم يحشرهم، أي ويوم يحشر هؤلاء، ويوم يحشر هؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام وغيرهم من المشركين مع أولياء من الشياطين. الآن وش ردنا لأول آية في السورة؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني إيش؟ ها، يجعلون له شريك سبحانه وتعالى. فهنا يردنا على ماذا؟ يردنا إلى الآية الأولى، إلى الآية الأولى. وقال بعض أهل العلم، ابن عاشور يقول: لما ذكر الله جل وعلا الثواب في الآيات السابقة: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، هذا لمن؟ للمؤمنين. وقبلها ماذا يقول؟ إن الذين سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. هنا آية عذاب وهنا آية رحمة. ثم قال: ويوم يحشرهم، يعني أين سيكون هذا الثواب وأين سيكون هذا الجزاء؟ ويوم يحشرهم. طيب يحشرهم لماذا؟ ليقع الجزاء ويقع ماذا؟ العقاب ويقع ماذا؟ الثواب. ثم قال: ويوم يحشرهم جميعا. فالحشر هو هناك موعد ماذا؟ موعد الحساب، موعد الحساب، يوم أن يقتص لكل أحد من أحد، حتى يقتص من هذه المخلوقات من بعضها لبعض، وذلك من عدل الله سبحانه وتعالى، من عدل الله سبحانه وتعالى. يقتص من ذات القرن للجماء، اللي كانت تنطح مع قرون، تنطح لما مع قرون، يقتص الله سبحانه وتعالى منها يوم القيامة. ثم يقول: كوني ترابا، فتكون ماذا؟ ترابا. فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، كما قلت، يعني استكثروا من ماذا؟ من إضلالهم وإغوائهم، وهذا قول لقتادة ومجاهد والحسن وابن عباس رضي الله عنهم. طيب: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، طبعا هو في يا معشر الجن، يعني ويقول يا معشر في حذف، يعني وهنا النداء قال العلماء هنا من باب التوبيخ، من باب التوبيخ على رؤوس من؟ على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الأشهاد. وفيه تعريض وتوبيخ لمن؟ للإنس. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الجن وأطاعوا من؟ الجن. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، فهنا ماذا؟ فهنا النداء، الشهرة هنا توبيخ على رؤوس الأشهاد، وفيه أيضا توبيخ لمن؟ للإنس. في ماذا؟ في اتباعهم للجن، في اتباعهم للجن. قد استكثرتم من إضلال الإنس وإغوائهم وصدهم عن سبيل الله. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. وكما ذكرت لكم في المعنى الإجمالي، استمتع هنا قالوا أهل العلم كما أشار ابن جريج وغيره، قال: كان في الجاهلية ينزل الرجل في الوادي، في الوادي العرب كانوا إذا نزلوا في وادي موحش ماذا يقولون؟ يقولون: نعوذ بكبير هذا الوادي من إيش؟ من صغاره، من الشياطين حقين الصغار. ينتهي الكبير احرصنا من من؟ من صغارك ذا اللي فكنا منهم. طيب، فهذا نوع من ماذا؟ نوع من الاستمتاع. فالجن ماذا؟ تفرح أن الإنس ماذا؟ استعاذ بيش؟ استعاذ وخاف منهم. طبعا من باب الشيء بالشيء اذكر، دائما يعني الناس يخافون من ماذا؟ من الجن، وهم أضعف من ماذا؟ من الإنس بكثير، أضعف من الإنس بكثير. لكن صار عند الإنسان انطباع بشيء من الخوف والوجل. طيب، ولذا بعض الناس ما ينام لحاله وما يجلس في البيت لحاله أو كذا. ليش؟ قال: يا أخي ما أخاف. لا أبد، تحصن بالله ولا ما تؤذي أصلا. إذا تحصن الإنسان بالله جل وعلا فهو يكون في ماذا؟ في حصن من الله سبحانه وتعالى. ولذا من باب الرسول صلى الله عليه وسلم قابلهم في الجن لما بايعوه، وخرج معه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وخط له دائرة وقال لا تبرح، يعني خلك انت ايش طالع، بس طالع في هؤلاء. فرأى خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى من الجن الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. إذن هنا نوع من الاستمتاع، أيضا التعظيم والذبح للجن هذا نوع من ماذا؟ من الاستمتاع، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول لك اذبح لك طلي، ولا اذبح لك عنز، ولا اذبح لك كذا، لا تسمي علي الله، أو سمي فلانا باسم الجن. طيب، فهذا نوع من ماذا؟ من الاستمتاع، نوع من الاستمتاع. فهنا يقول الحسن الجن أمرت والإنس طاعت، يقول الجن تأمر والإنس ماذا؟ تعمل، هي اللي تعمل، هي التي تعمل. وابن عطية يقول هذا مثال، هذه شيء من الأمثلة، وإلا لو تتبعت لرأيت ماذا؟ أوجها كثيرة من استمتاع الجن بالإنس والإنس بالجن، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هناك استمتاع بالخوف منهم وتعظيمهم وذبح لهم وغيرهم، وكذلك هنا ماذا؟ الاستعاذة منهم وكذا وكذا إلى غير ذلك مما ذكرنا. طيب، وقال أولياؤهم من الإنس. طيب والجن وينهم؟ هم قبل شوي يقول يا معشر الجن والإنس ولا لا؟ ولا لا؟ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من إيش؟ من الإنس. وقال أولياؤهم من من الإنس. طيب والجن والرحو، ما هو هذا ولي ذا وذا ولي ولا ولا لا؟ قال أهل العلم اقتصر الجواب هنا على جواب الإنس، على جواب من؟ الإنس. قال لأن الناس المشركين هم المقصود من الموعظة بهذه الآية، المقصود من؟ الإنس. ولذا قال وقال أولياؤهم من الإنس، ما قال وقال أولياؤهم من الإنس والجن ربنا استمتع بعضنا ببعض، لا، خلاص الجن سحبوهم انتهوا من الآية، يعني الله جل وعلا لم يذكرهم في الآية. قالوا لماذا؟ قالوا حكاية الجواب هنا لأن الناس ماذا؟ المشركين هم المقصودون من الموعظة، هو المقصود من الموعظة. طيب، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قلنا النار، ثم قال جل وعلا قال النار مثواكم خالدين فيها. ابن جرير يقول وهذا خبر من الله تعالى عما هو قائل لهؤلاء الذين يحشرهم يوم القيامة من من؟ من العادلين به في الدنيا الأوثان ولقرنائهم من الجن. وأنا أريد أن أربطك أيضا بالمناسبة عند ابن جرير رحمة الله عليه، مثواكم، المثوى بمعنى إيش؟ هو المفعل، يقول العلماء هو المفعل، يقول ثوى فلان في المكان أي أقام فيه، يعني مثواكم يعني إيش؟ مكان الإقامة. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. لا تبرح يا رعاك الله في صباحك وفي مسائك أن تستعيذ بالله دائما من النار، دائما خليها على هذا دائما على قلبك، لعلها أن توافق ساعة يجيرك الله سبحانه وتعالى من النار. ثم يقابل ذلك العمل، تقول اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، وفي المقابل ماذا؟ نبتعد عن المعصية ونعمل بش بالطاعة، لابد. النار مثواكم خالدين فيها، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن سعود في تفسيره النار مثواكم استئناف، كأنه استئناف مبني على سؤال، على سؤال نشأ عن حكاية كلامهم، كأنه قيل أو نعم، فماذا قال الله جل وعلا حين ذلك لما قال وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فيقول مثواكم إيش؟ مثواكم النار، نسأل الله السلامة والعافية. مأواكم النار هي مولاكم، هي النار مثواكم، نسأل الله السلامة، خالدين فيها خلود الأبدي، نسأل الله العفو والعافية. ومذهب أهل السنة والجماعة بخلود أهل الكفر في النار، نعوذ بالله من النار. كل من مات كافر بالله جل وعلا غير موحد فهو خالد في نار جهنم، يعني أبو جهل ولا أبو لهب ولا ما يخرج من النار، ما يخرج من النار أبدا، نسأل الله العفو والعافية. أما أهل الكبائر المسلمين، طيب أهل الطاعة فلا ما يدخلون النار أصلا كالأنبياء والصالحين وغيرهم، جعلنا الله وإياكم منهم. وأما أهل الكبائر فمعروف مذهب أهل السنة والجماعة أنهم تحت المشيئة، أهل الكبائر من المسلمين تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولا يخلد أهل الكبائر من أهل الإسلام في النار، ما يخلد أهل الكبائر. يعني رجل زاني مات على الزنا ولم يتب فهو تحت المشيئة، فإن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له. لكن فهذا المذهب المستقر، خلاف من؟ خلاف الخوارج وغيرهم الذين يرون خلود، الذين يقولون بخلود بكفر تارك مرتكب الكبيرة في الدنيا وبخلوده في ماذا؟ في الآخر. وهذا مذهب باطل، مذهب باطل، مذهب باطل. ويقابل كذلك الإرجاء المرجئة أيضا، لهم قول آخر يخالف هذا. المهم نعود إلى هذا، قال الله جل وعلا النار مثوى، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ماذا؟ إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. يقولون إلا ما شاء الله من أشد أنواع الوعيد، عجيب، كيف إلا ما شاء الله وعيد، من نوع من أنواع الوعيد؟ قالوا لأن فيه تهكم، فيه ماذا؟ فيه تهكم، قالوا لخروجه في صورة استثناء. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، فكأنهم ماذا؟ يشرئبون إلى ماذا؟ إلى الاستثناء هذا، أنهم سيخرجون من النار. ولكن في الحقيقة ماذا؟ قال هنا الاستثناء هنا من أشد الوعيد، ومن مع التهكم بالموعد هذا لخروجه في صورة الاستثناء الذي فيه شيء من الإطماع، من الطمع. إلا ما شاء الله، يقول له خلاص ما دام إلا ما شاء الله سنخرج، لا ما فيه إلا ما شاء الله، مع ذلك إيش؟ ما حتخرج، لن تخرج من النار، لن تخرج من النار. ولذا قال أهل العلم وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ماذا يقول؟ إنكم ماكثون. يقولون هذه الكلمة، هذه الكلمة تزيد عذابا على عذابهم، نسأل الله، هذه الكلمة تزيدهم عذابا على عذابهم. كلمة قال إنكم ماذا؟ ماكثون. ليه؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. طيب، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قلنا إلا ما شاء الله، ذكرت لكم القول الأول، يعني استثناء المدة التي من خروجهم من القبور إلى الأمر لهم بين إلى النار، هذا قول، وقد رجحه واختاره الطبري وغيره من أئمة الإسلام. وقال بعض أهل العلم في توجيه إلا ما شاء الله، يعني هنا أن إشارة إلى عدم خلود من؟ أهل الكبائر من أهل الإسلام. هنا قال بعض أهل العلم هنا عدم خلود أهل الكبائر من أهل الإسلام، وقد أشار إلى ذلك الشنقيط وغيره من السلف. وقالوا بعض أهل العلم، وقد وجه ذلك ابن جرير والشنقيط وغيرهم، لكن هذا القول باختصار، قالوا إلا ما شاء الله إجمال، وجاءت الآيات الأخرى والأحاديث ماذا؟ تفصل وتصرح بخلودهم ماذا؟ بخلودهم في النار، بخلودهم في النار. قال وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له ولا انقطاع فيه، ونسأل الله السلامة والعافية، إلى آخر ما قال أهل العلم. وقيل أيضا استثناء في من البرزخ، من البرزخ. طيب، بعض أهل العلم أشار إلى أن البرزخ أيضا مستثنى، استثناء هنا، لأنهم يعذبون لكن ما دخلوا النار، هم ترى ما دخلوا، هم في البرزخ ليسوا في النار، لكن يأتي من عذاب ماذا؟ من عذاب النار، يأتي من عذاب ماذا؟ يفتح باب من أبواب ماذا؟ النار على الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، في قبره، لكنه ما دخل النار بعد، باقي هو في قبره. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة تدخل أشد العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، إلا ما شاء الله كما قلت هذه الاستثناءات، لكن القول الذي رجحه أهل العلم إلى أن هنا ماذا؟ مدة ماذا؟ لما يبعثه الله جل وعلا من قبورهم، ثم في هذه العرصات يوم القيامة، ثم بعد ذلك يؤمر بهم إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى، فهذا حكم من الله بدخولهم للنار، فهو حكيم جل وعلا في هذا الحكم، فهو صدر من مقتضى حكمته وعلمه سبحانه وتعالى، ولذا ناسب أن يختم بهذا الاسم له سبحانه وتعالى. إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى، حكم بنا على علمه الذي لا يخالطه جهل ولا نقص منه سبحانه وتعالى. طبعا مناسبة واضحة، قال كما أشار ابن عطية، يقول ماذا؟ أن حكيم وعليم صفتان مناسبة لهذه الآية، لأن تخلد هؤلاء الكفر في النار فعل صدر عن حكم بعلم من من؟ منه سبحانه وتعالى، وقد أشرت إلى ذلك، لكن هذا من باب الإشارة إلى ابن عطية. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. التولية هنا على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال عند أهل العلم. قالوا نجعل بعضهم لبعض وليا على الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهو قول لقتادة رحمه الله، وهو اختيار وترجيح ابن جرير. وقال آخرون نتبع بعضهم بعضا في النار، نتبع بعضهم بعضا وين؟ في النار، من الموالاة، وهو المتابعة فيش بين الشيء والشيء، وهذا قول لقتادة أيضا. والقول الثالث وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قالوا هنا نسلط بعض الظلمة على بعض، نسلط بعض الظلمة على بعض. وكما ذكرت أن ابن جرير رحمه الله اختار القول الأول، وهو نجعل بعضهم لبعض وليا على الكفر بالله، يعني أن هؤلاء بعضهم يؤز بعض على ماذا؟ على الكفر بالله سبحانه وتعالى، ويؤزونهم على الباطل، لأنهم ماذا؟ صاروا أولياء لبعضهم البعض. والله جل وعلا يقول والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هي الآية. وقال في المقابل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهكذا يجب أن تكون الولاية بين المؤمنين في التناصح فيما بينهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة دين الله جل وعلا. أما أهل الكفر والنفاق بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، نسأل الله العفو والعافية. يقول من سنة الله، يقول ابن سعدي من سنة الله أنه يولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها، والذنب ذنب الظالم، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جناء. أيضا يقول ابن عاشور الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين فالله يسلط عليهم ظالما مثلهم، فإذا أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وكما معروف عندنا قاعدة، يسلط الله على الظالم إيش؟ أظلم منه. ولذا دائما الإنسان إيش؟ يدعو بيش؟ ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. لماذا؟ لأن الإنسان ترى لازم من الذنوب ترى. طيب ترى الظلم لا يتصور دحين، الآن لما نقول الظلم يتصور أنه سرقة الناس وأكل أموال الناس. الظلم ثلاث أنواع، ظلم الإنسان قيل لربه بالشرك بالله جل وعلا، ولا أعظم من هذه الأزمنة التي تطاول فيها الناس على الله جل وعلا بالكفر به سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها، حتى عبدوا الجن والشياطين وغيرها. وظلم الإنسان لماذا؟ لغيره، كائنا من كان أي إنسان تظلمه تأخذ حقه فهذا نوع من الظلم، صغيرا كان أو كبيرا. ولذا لا بد من التحلل. وظلم الإنسان لماذا؟ لنفسه كما يقول أهل العلم. بماذا؟ بترك طاعة الله والوقوع في المعاصي، وذلك تعريض لها لعقوبة الله جل وعلا. ولذا أهل العلم أو في الآية من يعمل سوءا يجزى به، يعني تعمل السوء ماذا مشتوي؟ تأتيك العقوبة من الله سبحانه وتعالى، وربما تكون العقوبة في تسليط الله جل وعلا عليك إنسان آخر. ما أحيانا ما تجي يا أخوان ما تشعر بها أحيانا في نفسك يا أخوان، ها؟ ما أحيانا كذا وانت رايح الدوام كذا تطيح لك في واحد تقول أنت وش سلطك علي اليوم؟ صح؟ ما قد جت منكم كذا؟ يعني ما قد إنسان ما كذا؟ طيب يقول يا أخي هذا ما أدري سلط الله علي هذا اليوم. ما سلط الله عليك بماذا؟ بتقصير الإنسان في حق الله جل وعلا، شعر أو لم يشعر. وأحد والسلف لما كانوا يعني يعرفون يعدون معاصيهم، يقول أحد السلف والله إني لأعلم أثر الذنب في دابتي وزوجتي. يقول زوجتي تصبح عاصية ترد علي وتسلط علي بكلامي بلسانها، ودابتي شمصة يعني ما تركب عليها تكون شمصة ما تطاوع. يقول وأنا عرفت، يقول سويت أنا. وأحد السلف أظن الحسن يقول والله لقد ركبتني الديون بعد 40 سنة بكلمة قلتها لرجل، قلت له يا مديون أو كذب، أنا نسيت الكلمة التي قالها، نسيتها الآن، قال له قلت كلمة واحدة بس، واحدة لهذا الرجل. فكان السلف يعرفون إيش من أين يؤتى الإنسان. فينبغي الإنسان أيها الإخوة لا يتصور أن الظلم يقول أنا والله معي، لا لا، ربما الإنسان يقع في ظلم الإنسان لنفسه من حيث لا يشعر في ظلمه للناس، وهو من أشد، لا شك أنه من أشد ماذا، من أشد نوع الظلم، أكل أموال الناس بالباطل وحقوق الناس. ولذا تلحظ الزميلة الآن المتأخرة كثرة المحاكم والكذا والشكاوى والخصومات، ومحاكم بالآلاف والقضاء بالآلاف، ومع ذلك أصلا ما نرضى حتى عن حكم القضاء ولا عن صلح القضاء أصلا، ويجلس الإنسان شيء يموته زعلان أصلا، يقول هذا كان حقي وذاك كان حقي وذاك كان حقي، صح ولا لا؟ وتأملوا في ماذا يعني، كيف أن الإنسان، الله المستعان، نسأل الله أن يعصمنا من ماذا، من حقوق العباد أيها الإخوة. لماذا؟ لأن الدنيا ممكن أن يسدد، لكن الآخرة ما في سداد إلا من الحسنات ومن السيئات. ثم قال جل وعلا يا معشر الجن، طبعا أشار إشارة بعض أهل العلم يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، المقصود من الآية الاعتبار والموعظة والتحذير من الاغترار بولاية الظالمين وتوخي الأتباع صلاح المتبوعين وبيان سنة من سنن الله في العالمين. تأملوها، وهذه كلام جيد لأحد المفسرين. يا معشر الجن، بقي معنا أيضا وقت، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وكما ذكرنا هنا انتهى الكلام وانتهت المحاورة وحكم الله جل وعلا عليهم بالنار، ثم قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ما جاءكم رسول؟ أرسلهم الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال ويقصون عليكم إيش؟ يقصون عليكم آياتي. يقول ابن جرير هذا خبر من الله جل ثناؤه عما هو قائل يوم القيامة لهؤلاء العادلين به من مشركي الإنس والجن، إلى آخر كلامه رحمه الله. ألم يأتكم، هنا إنكار، هنا استفهام كأنه نوع من مس، إنكار للتقرير على هؤلاء القوم والتوبيخ والتقريع كلها اجتمعت هنا، كما أشار إلى ذلك أئمة التفسير حيث أعذر الله إليهم بإرسال الرسل فلم يقبلوا منهم. أيضا هنا يقول فيه تقريع وتوبيخ للكفرة، هؤلاء يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، يعني تقريع وتوبيخ لهم في هذا اليوم. وفيه تكبيت للمشركين وتحسير لهم على ما فرطوا في الحياة الدنيا، لكن هيات وقالوا ردنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لماذا لكاذبون. جزاك الله خير، بارك الله فيك يا ولدي. هنا أشار أهل العلم إلى أن في الآية دليل على تكليف الجن، دليل على تكليف الجن، ولعلهم يسمعون منا، من إخواننا الجن، تكليف الجن وتعلق الأمر والنهي بهم، وكذلك تعلق الثواب والعقاب بهم كالإنس، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام وابن القيم. ولا شك أن ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صورة الجن تبين أنهم قد كلفوا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك إلى غير ذلك، فهم قد كلفوا بشرائع الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام أيضا في الآية دليل على أنه لا يعذب أحد حتى يبعث إليه رسول، فتبلغه ماذا؟ فتبلغه الرسالة وتقوم الحجة عليه، فمن لم تبلغه الرسالة جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام وابن القيم، وأنا لا أريد أن أدخل في مسألة يناقش فيها يعني أهل العلم وتحصل بينهم أحيانا فيها شقاق، يعني متى يعذر الإنسان، هل يعذر الإنسان بجهل ولا لا، لكن هذا قول شيخ الإسلام. ويعني كثير الله سبحانه وتعالى قد أقام على الناس الحجة، قام الله سبحانه وتعالى على الناس الحجة، ولا أظن الآن في الأرض يعني بلد لا يعرف ماذا، لا يعرف الإسلام في جملته، أي بلد في افريقيا، في اوروبا، في شو اسمه، في ادغال امريكا الجنوبيه، امريكا اللاتينيه، ولا ما ادري اسمها هذه، ولا في ادغال الصين، ولا ما ادري. طيب في سمع، وخاصة مع وجود الإعلام ولا فهنا. لكن الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يبعث رسول. طيب وين الرسول الحين؟ الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ما في رسول، ما في نبي، لكن سيبعث من؟ سيبعث الرسل، هؤلاء الدعاء يعتبر رسل إلى الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال، هل بعث في الجن رسل؟ هل منهم رسل؟ عفوا السؤال هكذا، هل منهم رسل؟ يعني هل في الجن رسل ولا ما فيهم رسل؟ على قولين عند العلماء. قال الضحاك: نعم فيهم رسل، فيهم رسل، يعني في الجن رسل كما في الإنس رسل، وهذا قول، واستدل بآية لكن اعترض عليه. قال ابن كثير رحمه الله: وفيه نظر، وفيه نظر. والقول الآخر: لم يرسل منهم إليهم رسول، يعني الجن هذا العالم المخلوق هذا ليس منهم رسول أوحي إليه. طيب من أين يأتيهم الرسل؟ من الإنس، من الإنس، من الإنس. فهذا القول الراجح الذي رجحه أهل العلم، وهو قول مجاهد وغيره من السلف. وابن عباس يقول: هم الجن لقوا قومهم وهم رسل إلى قومهم، كما قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. إذن هؤلاء الجن صاروا رسل من؟ رسل لقومهم من الجن، رسل لقومهم من الجن. وأذكر بعض، أظن الشيخ بن باز رحمه الله إذا لم يخب ظني كان أحيانا يقول: وأوصي نفسي وإخواني من الجن والإنس بتقوى الله سبحانه وتعالى. هم يسمعون، موجود وفيهم يحضر، ويعني هذا ليست بغريب، ليس بغريب. طيب، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يعني يحذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا: شهدنا على أنفسنا، يعني ماذا؟ يعني أقروا على أنه ماذا؟ قد بعث فيهم الرسل. يقول ابن جرير: قال الله مخبرا، قال الله خبرا مبتدأ: وغرت هؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام. رجع بنا ورين إلى الآية الأولى من الصورة، إلى الآية من الصورة، وأنا تجاوز اليوم كثيرا لأني أنا سأقف عند هذا. طيب أحاول نقف عند هذا. طيب، قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم. غرتهم الحياة الدنيا، وكما أشرت إلى ذلك ماذا؟ إلى غرور الحياة الدنيا بماذا؟ بزينتها وزخرفها. يا أيها الناس، أو في الآية: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يغر، لا يغتر. فإذا وقع الإنسان في معصية الله فقد وقع في ماذا؟ في الغرور، في غرور الحياة الدنيا. وشهدوا على أنفسهم، يعني وشهد هؤلاء العادلين به. هذا كلام ابن جرير، يعود بنا مرة ثانية إلى الآية الأولى، يربطك بالآية الأولى من سورة الأنعام. وشهدوا على أنفسهم، وقد أشرت إشارة إلى أن هنا شهادتهم على أنفسهم من باب ماذا؟ قالوا: لتتم حجة الله على الناس من الجن ومن الناس حتى في يوم القيامة يقروا بأنه بعث في ماذا؟ الرسل. فهنا ماذا؟ فيكون العذاب الذي قد أمروا له، قد أمروا إليه، أو يعني قد أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يأخذوهم إلى النار، ماذا؟ قد قامت عليهم الحجج، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قالوا: فيه الحذر، غرتهم الحياة الدنيا، فيه الحذر من الاغترار بالحياة الدنيا واللذات الحاضرة، فإنما قال ذلك تحذيرا للسامعين مثل حالهم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يعني لم يكن يهلك القرى بشرك من أشرك وكفر من كفر من أهلها، وأهلها ماذا؟ وأهلها غافلون، يعني لم يبعث لهم ماذا؟ رسول. وقيل هنا القول الآخر: لم يكن ليهلكهم الله سبحانه وتعالى دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر، وهذا قد حصل للخلق أجمع، قد حصل للأمم، أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك القرى حتى يبعث فيها ماش رسول ونذير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس المياه من أمتي من يجدد لها أمر دينها، يعني كل 100 سنة يبعث الله من إيش؟ من يجدد لهذه الأمة من إيش؟ الدين، يندرس الدين ويضعف الدين، ثم بعد رأس المياه. وقد تتبع أهل العلم ماذا؟ يعني في القرن الأول والثاني والثالث والرابع، من هو المجدد؟ من هو المجدد الذي يجدد للأمة أمر الدين؟ ويعني يجددون لأمر الدين، وهذا معروف ظاهر. طيب، يقول: لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، فيه شأن عظيم من شؤون الله سبحانه وتعالى، وهو شأن عدله ورحمته ورضاه لعباده الخير والصلاح، وكراهيته سوء أعمالهم، وإظهاره أثر ربوبيته إياهم بهدايتهم إلى سبيل الخير وعدم مباغتتهم بالهلاك قبل التقدم إليهم بالإنذار والتنبيه. سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. على قولين ترى عند العلماء، أن هنا ولكل درجات من المؤمنين والكفار من الإنس والجن، لهم درجات ومراتب وأشرت إلى ذلك. وقيل أن الآية تقتصر ماذا؟ تحتمل أن تكون العودة على من؟ على الكفار، يعني هؤلاء الذين ذكرهم الله جل وعلا قبل قليل في الآيات، يعني أن لهم إيش؟ درجات إيش؟ بحسب ماذا؟ ترى حتى الكفار يتفاوتون في ماذا؟ في الكفر، نسأل الله سبحانه. هم كفار، هم من أهل النار، لكن الذي في القعر النار غير الذي في إيش؟ في أعلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون. يقول ابن شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم الظاهر وفي غاثة اللهفان، يقول: يدل على أن الخير والشر درجات، فالكفر والفسوق والمعاصي درجات، كما أن الإيمان والعمل الصالح درجات. أيضا في هنا التنبيه على أن الصالحين من أهل القرى الغالب على أهل الشرك والظلم لا يحرمون جزاء صلاحهم، يعني إذا كان في قرية وفيها ناس صالحين وفيها ظلم لكن أطغى الظلم، الله سبحانه وتعالى إيش؟ هؤلاء الصالحين يحفظ إيش؟ لهم حقهم، ترى ما يظلمهم سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى سيجازيهم على أعمارهم. وما ربك بغافل عما تعملون، تعريض بالوعيد للمشركين. قال أهل العلم: ولم يقل ولكل دركات، قالوا هنا غلب لفظ درجات بدلا من دركات لنكتة الإشعار ببشارة المؤمنين بعد نذارة المشركين. ولكل درجات، ما يقول دركات، لأن الدركات ماذا؟ ما في إلا للنار، لكن هنا درجات، وهذا لعل ترجحك ماذا؟ أن هنا ماذا؟ ولكل درجات مما عملوا، تشمل ماذا؟ تشمل المؤمن وتشمل ماذا؟ الكافر، الإنس والجن، وليست مقتصرة على أهل النار الذين ذكروا قبل ذلك، والذي أشار إلى الاحتمالية من ابن كثير رحمة الله عليه. وما ربك بغافر عما يعملون، إي والله، الله جل وعلا فيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وربك الغني ذو الرحمة سبحانه وتعالى. فلما ذكر سبحانه وتعالى ما تقدم من الآيات والإنذار وغيرها، وما بين سبحانه وتعالى لهؤلاء ولهؤلاء من الدرجات والدركات، قال: وربك الغني ذو الرحمة سبحانه وتعالى، فلكل قوم درجة مخصوصة ومرتبة معينة. فهنا ماذا قال؟ ولكل درجات مما عملوا، ثم عفوا: وربك الغني ذو الرحمة سبحانه وتعالى، غني عن ماذا؟ غني عن الخلق أجمعين، وغني عن تعذيب هؤلاء القوم، لكن الله جل وعلا بعدله قد عذبهم سبحانه وتعالى، وبفضله ومنته ورحمته أدخل من شاء في رحمته سبحانه وتعالى. أيضا فيه حصر وقصر: وربك الغني ذو الرحمة، يعني الغنى الكامل عند من؟ فيه سبحانه وتعالى، والرحمة الكاملة الشاملة في من؟ فيه سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، وإني شيء من الأشياء، فاشملني برحمتك. يقول: ضمني مع هذا الشيء الصغير، أنا منهم، اشملني فيهم. وهذا استحضار لماذا؟ استحضار لماذا؟ لرحمة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا غني سبحانه وتعالى غنى مطلق سبحانه وتعالى، والأحاديث ذلك كثيرة: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد، ثم سأل كل مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، الله أكبر، إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما رجع، روح عند البحر الأحمر في جدة وحط إصبعك على البحر، وإذا كنت طويل ما قصير مثلي فأصبعك يعني يمكن يجي 5 سنتي ولا 7 سنتي، فكم قطرة ها؟ طيب يعني 5 قطرات 10 قطرات، هذه ما نقص من ملك الله جل وعلا. لو سأل كل واحد من أولهم إلى آخرهم كل مسألته، يا ربي زوجني، يا ربي اعطني 10 مليار، يا ربي سوي، كل واحد اللي مسألته في راسه يطلبها من الله جل وعلا يعطيه سبحانه وتعالى، ما ينقص ذلك من ملك الله شيئا. فأي غنى سبحانه وتعالى. ولذا سل الله جل وعلا من فضائله ومن خزائنه ومن رحمته، فإن الله جل وعلا لا مكره له. ولذا لا تستثني في الدعوة. بعض الناس يقول إيش، الله يغفر لك إن شاء الله، دائما تسمع الآن أصبحت على لسان كل واحد الله يوفقك إن شاء الله. يا أخي لا تقول إن شاء الله بارك الله فيك، قل الله يغفر لك، الله يوفقك، الله يصلح لك إن شاء الله. يا أخي لا تقول إن شاء الله، الله يهديك. لا، دائما أسمعها كثيرا كثيرا كثيرا. لا تستثني يا أخي في الدعوة، وسل الله جل وعلا ما تشاء، ولا تستعظم من أمور دينك ولا دنياك شيء. لما؟ لأن الله يقول وربك الغني ذو الرحمة سبحانه وتعالى، ولو بلغت الذنوب ما بلغت فإن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة ما دام الإنسان في ميش في حيز الدين. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباري. ويأتي الرجل يوم القيامة ما عمل خيرا قط، لو 99 ديوان كلها من المعاصي، كلها معاصي، مد بصره يقول هل ظلمناك؟ يقول لا والله يا رب. فيقول بقي لك عندنا حسنة، بقي لك عندنا شيء. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله في كفة، وهذه في كفة، فتطيش بها لا إله إلا الله، فيقول أدخل عبدي الجنة ولا يظلم ربك أحدا. الرجل الذي في الصحيح لما حضرته المنية ماذا قال؟ قال يا بني يا أبنائي كيف أنا لكم؟ قالوا أنت خير أب. قال والله ما عملت خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم دقوني وأسحقوني ثم ذروا نصي في البحر ونصي وين؟ في البر. فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ففعلوا بصيته، فقال الله كن فكان. فقال لما فعلت يا ابن آدم؟ قال حياء خوفا منك يا الله وحياء من الله. قال أدخل عبدي الجنة، طبعا مسلم موحد وعلى التوحيد، انتبهوا موحد، لكن عمل إيش؟ ما عنده حسنات، مرة معاصي كل وقته ليل ونهار. وهنا ماذا؟ لكن المسلم طبعا يعيش بين الرجاء وبين الخوف وبين الخوف. طيب، إذن الغني الرحمة سبحانه وتعالى إن يشاء يذهبكم ويستخرج من بعدكم ما يشاء. هنا ماذا؟ هنا استئناف للتهديد، هنا استئناف لماذا؟ للتهديد، وخاصة لتهديد من؟ المشركين. إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. ويستخلف هنا ماذا؟ السين والتاء للتأكيد، هنا السين والتاء للتأكيد، وفيه تعريض بهلاك المشركين وبنجاة من؟ وبنجاة الموحدين المؤمنين. إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. وقد وقع ذلك، وقع، ألم يقتل من كفار قريش 70 من كفار قريش في بدر؟ هذا من هلاكهم في الدنيا. واستخلف الله بقوم لا يشركون به شيئا من هؤلاء القوم. وهكذا قال إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يقول ابن عاشور أي قوم ليسوا من قبائل العرب، وذلك تنبيه على عظيم قدرة الله أن ينشئ أقواما من أقوام يخالفونهم في اللغة والعوائد والمواطن، وهذا كناية عن تباعد العصور وتسلسل المنشآت، لأن الاختلاف بين الأصول والفروع لا يحدث إلا في أزمنة بعيدة. فشتان بين أحوال قوم نوح وبين أحوال العرب المخاطبين، وبين ذلك قرون مختلفة متباعدة، ومع ذلك يقول كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت، يقول ابن جرير أي يقول تعالى ذكره أيها العادلون بالله الأوثان والأصنام، إن الذي يوعدكم به ربكم من عقابه على إصراركم على كفركم واقع بكم. وأنا أجير ابن جرير حتى أربطك مع ابن جرير في أول آية في هذه الصورة. طيب، سنتجاوز بعض الفوائد. هنا قال طبعا يقول إنما توعدون لآت، قالوا هنا، قالوا لم يقل لواقع، قالوا لبيان كمال سرعة وقوعه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فجعل الله يوم القيامة كأنه الغد، مع أنه بعيد، لكن لقربه للإنسان بذاته في موته، أو على الناس جميعا، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. هنا استئناف ابتدائي كما قال بعض أهل العلم، وفيه ماذا؟ وفيه هنا كناية عن الحال. طيب، يقول ابن عاشور، يقول قال اعملوا على مكانتكم، المكانة كناية عن الحالة، لأن أحوال المرء تظهر في مكانه ومقره. وفيه مع النصيحة تخويف شديد، فيه تخويف شديد. قل اعملوا على مكانتكم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. ترى في ماذا؟ هو تهديد، ترى اعملوا ما شئتم. قالوا هنا ماذا؟ هذا كله من باب التهديد. فسوف تعلم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. طبعا هنا أيضا تهديد آخر، فسوف تعلمون، صريح في التهديد، يعني فسوف تعلمون من ستقع عليه ماذا؟ ستقع عليه العقوبة في الدنيا، وستقع عليه عقوبة في ماذا؟ في الآخرة. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفن كفار قريش في بدر ماذا قال لهم؟ يا فلان ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر يا رسول الله تكلم السادة لا أرواح فيها، الساد نتنت لها 3 أيام مدفونة في البق. قال يا عمر إنهم لأسمعوا منك مما أقول. يقول ترى يسمعون لكن ما يستطيعون إيش الجواب، قضي الأمر، انتهى خلاص، ما عاد فيها. وهذا شيء من ماذا؟ من العذاب الذي هددوا به، وقد وقع عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. إنه لا يفلح الظالمون. يقول الرازي مع تحفظنا على تفسيره، عنده بعض يعني الزلات الكبيرة، لكن لا مانع أن نأخذ الفائدة، يقول اعملوا على مكانتكم تهديد وتخويف، لا أنه أمر وطلب. يعني لا يظن يقول اعملوا ما شئتم، يعني يقول ترى الله جل وعلا قد أذن لنا بالعمل، لا، العمل يعني في المعصية، لا، لكن هو في حقيقة ماذا؟ في حقيقة إنما هو تهديد ووعيد. إنه لا يفلح الظالمون، هنا ستكون العاقبة لمن؟ في الدنيا للمسلمين، وفي الآخرة للمؤمنين. اللهم اجعلنا من أهل الحسنى وزيادة، اللهم اجعلنا من أهل الحسنى وزيادة، اللهم اجعلنا من أهل الحسنى وزيادة، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم يا ذا الجلال والإكرام، والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، ووفقنا إلى هداك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.